الفصل الثالث. إنه يوم النصر الذي تحتفل به البلاد كل عام. الإذاعة تبث فيه الأغاني الوطنية: بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله. كانت تلك الكلمات تهز كياني عند سماعها. أما أغنية وأنا على الربابة بغني، فكنت أتخيل الفنانة الجميلة وردة وهي فعلا تحمل الربابة في يدها وتغني. أما أغنية عاش اللي قال للعندليب، فكانت تشعرني بالعزة، خاصة عندما يقول: رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار. وقد كنت أسمع من أمي عن حجم المحنة التي مرت بها البلاد، فضلا عن حكايات أبي الحبيب الذي دعته ظروف عمله كضابط بالجيش المصري، ثم كمدرس بالكلية الحربية بعد ذلك، إلى أن يكون مسؤولا عن لجنة تدوين نص المحاكمات العسكرية في ذلك العصر، حتى أصيبت عيناه بحمرة شديدة من شدة التأثر. وقد حمدت الله أنني لم أكن في الدنيا وقت وقوع نكسة 67. إنها أجواء مبهجة، المكان يضج بالطاقة الإيجابية، والأغاني تذاع واحدة تلو الأخرى، الاستوديوهات تعرض بثاً تجريبياً للأفلام التي سوف تذاع خلال اليوم، الرصاصة لا تزال في جيبي، الوفاء العظيم وغيرها. يوم تاريخي أعيشه من قلب الحدث، أشارك اللحظة مع كل من يعملون على إسعاد الناس وإحياء روح الوطنية في النفوس أولا بأول. الساعة الثالثة عصرا. إنه يوم طويل على طفلة تظل دون طعام، إلى أن أحضرت لي أمي وجبة خفيفة من كافيتيريا الدور العاشر، وما إن تناولتها حتى بدأت أشعر بالنعاس. أخذت أسألها متى نعود إلى البيت، فما كان من أمي إلى أنها ذكرتني بأنها لم تكن ترغب في اصطحابي معها حتى تستطيع أن تتم عملها في هدوء. فهمت من لهجتها أن موعد المغادرة لم يحن بعد، وأن علي تدبير حالي، وإلا فلن يكون سهلاً علي إقناعها باصطحابي بعد ذلك. خرجت أتحسس طريقي خلال المساحة المسموحة لي، والتي لا تتعدى حدود الدور الرابع الذي كان يحوي غرفاً عديدة لها شبابيك تطل على النيل. كانت أبواب الغرف تفتح على طرقة طويلة، كنت أستمتع بالركض فيها ذهاباً وإياباً، وكانت تلك الطرقة تنتهي بشباك زجاجي بعرض الطرقة يشرف على مساكن متلاصقة تفتقر إلى المدنية، تضم أناساً منهم من يرتدي الجلباب ومنهم من يرتدي الزي المعتاد لي، بنطلونات وقمصانا، وكانت ملابسهم تدل على رقة حالهم. وعلى سطح أحد البيوت المواجهة لي كانت هناك سيدة أربعينية ترتدي زيا أسود طويلا، تجلس على كنبة خشبية ملاصقة للسور، تنظر في صمت إلى ما لا نهاية. ومن آن لآخر كان يدخل عليها شابان صغيران يحملان إليها زادا قليلا وبسيطا يضعونه أمامها، غير أنها كانت تأبى أن تتناوله رغم محايلتهما. ما خطب تلك السيدة يا ترى؟ لماذا يبدو عليها الحزن؟ ولماذا ترفض الطعام؟ حتى جاء إليها طفل لا يتجاوز عمره السنوات الأربع بصحبة سيدة صغيرة عشرينية، جلس بجوارها فتحول نظرها إليهما، ثم بدأت تتناول من السيدة الشابة بعض الطعام وهي تتحدث إليها. وفي الشارع الضيق أسفل البيت حيث تقطن تلك الأسرة، دخلت سيارة جيب تابعة للجيش، أعرفها جيدا، فهي تشبه السيارة التي تمر على بيتنا يوميا لاصطحاب أبي إلى عمله. ترجل من السيارة مجموعة من المجندين وهم يحملون كراتين مغلفة تحمل شعار النسر المصري، ومعهم ضابط شاب، ثم ظهروا على السطح حيث تجلس السيدة. قام جميع الموجودين ليفسحوا المكان للضيوف الكرام الذين جلسوا إلى جانب السيدة، ثم إنهم نصبوا صورة بورتريه بالألوان لشاب يلبس إكليلا من الورود، وما إن فرغوا منها حتى بدأت السيدة تبكي، فتقدم إليها الضابط وانحنى يقبل رأسها ويديها، ثم جلس بجانبها يتحدث إليها حتى هدأت، ثم انصرف مصطحبا معه الجنود. مرت عدة دقائق ثم انقلبت الأمور رأسا على عقب، وتحول الحي بأكمله إلى ساحة عراك. ظللت أنظر من موقعي أحاول أن أعرف ما وراء المشهد، حتى نادتني أمي فقد انقضى شفت اليوم. ولما عدت إلى البيت احتضنت مخدتي وذهني لا يكف عن التفكير في حال تلك السيدة ذات الجلباب الأسود، حتى رحت في سبات عميق.